القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الدكتورة الفنانة عفاف راضي. هي عفاف عبد الحليم راضي من المحلة الكبرى، من مواليد 12 مايو، درست في الكونسرفتوار وكان تقديرها في البكالوريوس امتياز. حصلت على الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون. هي من أسرة فنية اكتشفها بليغ حمدي ولحن لها أغنيات عديدة ما بين عاطفي ووطني وديني. لحن لها الموسيقار عمار الشراعي أكثر من عمل للأطفال، وقامت بالبطولة في فيلم واحد سينمائي هو مولد يا دنيا، وبالبطولة أيضا لعدة مسرحيات. لحن لها الرحبانية عدد من الأغنيات منها يا وبور الساعة 12. أيها الأصدقاء، من غناء عفاف راضي ولحن بليغ حمدي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية راح وقالوا راح. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان،